أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عسى الله أن يجعل بينكم والله قدير والله غفور رحيم. لا ينهاكم you

أدلكم على

ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم.